من يأتي بعده وليس ما تقدم. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لم يأتي بعد. فهو يعني على جميع الأقوال أنه يتقي ما تقدم وما تأخر. لكن الإشكال كان ما الذي تقدم وما الذي تأخر ما بين أيديهم وما خلفهم. هل ما بين أيديهم يعني ما سيأتي أمامهم الأخرة، وما خلفهم ما تركوه؟ حضرتك تميل لأي؟ لا، هذا القرآن قطع على المسألة. يعني هذا تميل لأن ما خلفكم الآخرة، وهذا في القرآن هو الذي قطع يعني في المعلوم هكذا يعني. جيد. القرآن